صوت العرب من القاهرة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد إن بدور بنت القاضي منصور رفضت خطبها أجمعين من أجل سر دفين. وقالوا زمان شهرزاد بلاش لف ودوران واحكي قبل ما يفوت الأوان. حكايتنا يا مولاي فيها شيء عجيب، فيها ناس تنشن وناس تصيب، والكل ناسي وده شيء غريب، إن لو للشطارة كلمة فيه ألف كلمة للنصيب. وباقي حكايتنا موجود في سهرتنا، الاسم والنصيب. الاسم والنصيب حكاية مستوحاة من ألف ليلة وليلة. بطولة ياسر جلال، علا رامي، يوسف داوود، محي الدين عبد المحسن، عبد الوهاب خليل، نادية فهمي، ومحمد إسماعيل. قام بدور مشتاق الحلاق الفنان حسن حسين. الاسم والنصيب التأليف فاروق صالح، الإخراج عبد العزيز زكي. راسك تنزل حبة مرزوق، اتحكم فينا بقى يا حلاق، وطي دماغك ما تبصش فوق. أنا نظر ضعيف، جرأة يا مشتاق. بقى من دكانتي ما تبصش عالبيت اللي اسمها مسألش. مسألش دي مين؟ ده انا هتجوز ستها بس انت ما تعرفش. ستها؟ على ايه يا سقا يا سنكوح؟ دي القربة على جنابك بتنوح. الحظ نسيره يبقى معايا والزهرة يلعب وياي. الحظ له ناس غيرك ما تفوق، مش عارف مين سمك مرزوق. طب ده انت النحس، اما يقولوا مين المنحوس. بكره يا مشتاق، بكره تشوفني في الزف عريس. مين دي اللي هتتجوز ساقة؟ مهدود الحيل والجيب فاضي. انا بكره انا هدخل في مسابقه وافوز فيها بنت القاضي. ايه ايه ايه يا مرزوق، بنت القاضي ومسابقه ايه يا ساقة يا مجنون؟ ده حكايه الحظ الغير عادي، عايز تعرفها؟ اكون ممنون. البنت انا عهدته ومش ساكت الا لما الكنبه دي تتكسر. ما كفايه ده شش الترابيزه. ابعدي عن وشي يا مرجان، انا اخلي نهارك ده اخبط. فين المحروسه ام الخطاب 110؟ الست بدور ومفيش غيرها، مش هي اللي جابت لي الحسره. قدامك اهي صحيت من النوم، عيني بارده يا قمر يا ست الكل. والدي القاضي يا صباح الفل. يا صباح التوم، يا صباح الخل. لا ده انت اكيد صابح طهقان. طهقان من ايه؟ انا مش عارفه. طب لو عارفه انا هسال ليه. شوف يا بدور، انا خطابك هريني كلام. خطاب وحشين 110، انا عديتهم وحاسبهم على مر الايام. ليه يا بنتي؟ ليه بدأت في خطابك بتعيب؟ 110، ما هو ده اللي مسبب لي الحصرة. مش عايزة جواز؟ بصراحة ده أجمل شيء يتعاز. صح يا مرجانة، أنا معاكي 100 فل و10 على الأحباب. طب ليه بتعيبي في الخطاب؟ اللي أنا طلبه يبقى خطيبي بصراحة اسمتي ونصيبي. الاسم والنصيب؟ نعم الاسم والنصيب اللي تقسم لك يعني. هيكون هو الخطيب. بعدين تطلعيني يا بدور فيه 1000 عيب. لا يا والدي الحبيب، الاسم والنصيب. آه. إن كان كده أنا جاتني الفكرة. إزاي يا والدي؟ كده هخلص منك بالمرة. ما هو برضو إزاي؟ الخطاب بكرة أنا هجمعهم من غني لفقير، وتجيبي منديل من مناديلك، المنديل ده هترميه بينهم، لو لقى وزير أو حتى غفير يبقى نصيبك. حلو كلامك؟ آخر قشطة كده. نبعت إحنا لبدر الدين وأنشن وارمي عليه المنديل، وفي غمضة عين نصبح خطيبين، ونعيش مع بعض في حب جميل، ونخلف بقى صبيان وبنات. ايه سرحتي في ايه؟ مش وقت سكات. ابدا. بسأل امتى يا والدي معاد الخطاب؟ ان شاء الله بكرة المغرب. يحتجدوا هنا؟ طبعا يا بدور، والحد اذان العشاء هأمر يتقفل الباب. بكرة المغرب. ايوة مشتاق. مسألة مش هتفوت بدر الدين. من بدر الدين؟ ده عز الناس، ده ابن المرحوم صاحب الاوحد فرط الرمان. ما هو لازم يدخل في مسابقة وياكو كمان. سيبك انت، محدش في الحتة حيفوز غيري. انا حلمان حلم حيتفسر. بنت القاضي يا مشتاق، طيري طيرك يا راجل. مش ولا بد يا عصايا ناشفة محنية. عيب مش كده حلاق، في حد الحقد بالراحة علي. احد عليك يا راجل عجوز، يا سقى زادك قربة وكوز. داخل مسابقة في بيت قاضي، فاكر ببنته بدور حتفوز؟ اما انت راجل ما حصلش. اصبغ لي دقني عشان امشي. دقنك دي ايه؟ هويني وقوم، انا لازم اوصل للمسكين. وده يبقى مين؟ ما انا قلتلك ابن المرحوم. الخوف تطب يا بدر الدين، تقع في غلطة ولا تقومشي. فهماني يا مرجانة يا شطرة؟ فهماكي يا ست بدور جدا، فهماكي يا ستي يا تجراسي. هتروحي على مين؟ سيدي بدر الدين. طب هتروحي ليه؟ عشان اخليها على الفولة راسي، ويجيلنا اما يصلي المغرب ويا الخطاب، والمنديل يجي عليه ويجمع شمل الاحباب. لازم يجي، يجي في وقته. حسرتي على الحلق اللي انا بعته؟ ادي حلقي خديه، ما يغلى عليكي. والعقد الغالي اللي رهنته؟ وادي عقد ان كان ده يرضيكي. والتوب ده يا ريتني ما لبسته. بعدين وياكي يا مرجانه، في عندك في الاوضه خزانه، نقيلك توب واجري بسرعه على بدر الدين. على عيني يا غندره يا اميره يا ست الحلوين، ارقعلك زغروطه رنانه. خليها لبكره يا مرجانه. ونأجل ليه يا بنت القاضي؟ ما انا بكره بدر الدين حارده، وابويا كمان حيبات راضي. سيدي بدر الدين رابط راسه ونايم في سريره بقاله ايام. قول له مشتاق. عارفك حلاق رغاي فاضي، ما تشبعش كلام. قول له مشتاق صديق المرحوم. المرحوم مين؟ ابو بدر الدين. اتفضل يلا لسيدك فوت. ممنوع ممنوع. اتقي الشر، انا فتاك يا قوت. بتهدد مين انت بتوع؟ فاكر راح تدخل بالقوة؟ ده انا عنتر، انا قدك ودود كده هو. طب خد دي. دهتي خلاص، انا مش موجود. مشتاق اداني الخبطة تمام. مش معقول، مش ممكن ابدا. انت يا حلاق؟ ايوه يا سيدي، مشتاق الى بدر الدين مشتاق. انت هتقعد؟ يعني هنتآنس انا وانت وانا قايم ام؟ يا سيدنا يا سيدنا، انا يوم ما عرفتك كان اتعس يوم. معقول؟ طب ده انا من يوم ما قابلتك ما بشوفش النوم. وكفاية اللي جرالي بسببك. ايه بعد الشر؟ ايه يا بدر الدين؟ ضيعت عليا تجارة عمر تساوي ملايين، كانت خسرانة ومغشوشة، وانا ما قبلهاش على بدر الدين. علشان كده طفشت التاجر، خليته يبيع للشيخ مظلوم. ما انا اصلي رعيت خاطر المرحوم. المرحوم؟ المرحوم مين؟ ابو بدر الدين والدك يا عديم الحنية. والدي وصاك يعني عليا؟ وانا عمري ما فرط في وصية، لو حتى بموت. فينك يا ياقوت؟ يا رجلي، واعمل اللي جرالي. ها رحت يا مرجانة لبدر الدين؟ يا ستي سيبيني بقى في حالي. شفتيه؟ قلتي له جيلنا بكرة؟ اهي مرة وعدت، اهي مرة شفته، واسورتي كمان وقعت على باب داره. ادي اسوره اهي، بس احكي لي عن اخباره. والخاتم ماله بقى؟ الخاتم ضاع منك فين؟ حسدوني يا ست بدور، والعين تفلق حجرين. انا حفلق راسك. احكي لي ايه اللي حصل مع بدر الدين؟ فهمته زي ما قلتي لي. قلتي له الخطاب محتشدين ولازم يسبقهم هنا على الباب. فهمته وعرفته الاسباب. قلتي له هتنشن والمنديل رح يرسى عليك. ده كله اتقال. قلتي له انا ست بدور هايمه ووحشاها عينيك. ده كلام يتقال؟ ليه بس المطلوب ما تقالش؟ مش لهفه حلق، لهفه اساور، شطرالي تبيعيهم في الاسواق. ما هو كان وياه راجل حلاق، بصلي من تحت لفوق وضحك. قال لي انا مشتاق. مشتاق في عينيه راجل بصباص. على كل قلبي ارتاح وخلاص، هنشوفك بكرة يا بدر الدين. أنا طالب عشوة وفنجال شاي. أنا مش عارف ممشيتش إزاي، قاعد هنا للرايح والجاي. ما تهويني يا عمنا مشتاق. دي مناسبة تسيب فيها الحلاق؟ ده شكل يروح بيت القاضي. ماله شكل يا شخص، أنا بيه راضي. أنا ما قبلهاش عشان المرحوم. هيقول لي المرحوم؟ مرحوم مين؟ أنت عايز إيه؟ احلق لك يا ابني يا بدر الدين، بتزعق ليه؟ ان كان كده بكره تجيني العصر تحلق لي، خلصنا انام لي ساعات. والعصر ده ليه بعد الشهر؟ لاجل المرحوم هنا لازم بيت. المرحوم مين؟ والدك يا عديم الحنيه، وصاني على سيادتك بالذات. افضلي على طول كده قلقانه. تفتكري هيجي يا مرجانه؟ طب ليه مولاتي بدور ما يجيش؟ خايفة لنتفرق من تاني، يطرد والدي ويروح ما يجيش. مش بدر الدين ده زمان جاني ورجع وقفه بيأمر عيش. كان فيه خلافات بين والده وبين سيدي القاضي، شيء عدى وفات، وده كله خلاص أصبح ماضي. وما تنسيش إن فيه المنديل اللي حترميه بين الخطاب. على بدر الدين حرميه وأقول يا رب اجمع شمل الأحباب. وادي المنديل اللي انا شايلاه علشان احدفه على بدر الدين. منديل شفتشي؟ الله يا محلاه، مين يهديني زيه يا عالم مين؟ ولا يغلى عليك يا مرجانة، ادي منديل زيه اهو هدية. ارقعلك زغروطة رنانة؟ اجلي زغريتك دي شوية، بعد المغرب تحلى الزغريت. عندك شاي كشري مع الشيشة، واللي معهوش ما يلزموش. السحلب يا ابو مخ مهوي. والسحلب هنا اللي معلمنا الاستاذ حرفوش. حلوة الاستاذ حرطها، لسه بيخاف وما ينكسفوش. مش برضو كده مرزوق؟ انت ولا انت النطق ما تعرفوش؟ مظبوط مظبوط يا معلم، طول عمرك في الاول. مظبوط حاكم اللطزان اللي في ايدي، بتشوفها الناس من الخوف بتموت. ابضاي وفتوى النبي حرصك مجدع، بتخاف منه الجدعان. لكن انت سبغت ازاي دانك؟ وسبغتها ليه ساقة كحيان؟ أصلاً رايح بيت القاضي. فكرتني بيه، طالب الخطاب للمحروسة بنته، تلاقيها عدمانة وموكوسة وشها يقطع في خميرة البيت. أمر 14 وحياتك، كل اللي يشوفها يقول طبيت. كان على كده أنا عايز أتأهل ولا انا ملزمش؟ انت يا معلم تخطبها. لا مرزوق، انا مش زيك ولا انا منفعش. نسوانك اربعه يا معلم. راح يبقوا ثلاثه وربعتهم تبقى المحروسه. افهم منفعش. السحلب اهو يا معلمنا يا اجدع استاذ. اشربوا حزين، رايح اتاهل، انا عندي جواز. ممكن تحلق لي؟ علشان اقدر اوصل للدور قبل معادي. امال هحلق لك بس اصبر. اما عظم غادة كان غير عادي. الوقت يا قوت جاب دي كرومي وحشاب صنوبر. تتصور احلق لي وخلصني في يومي. ما انا لازم اعظم مش قادر. وانا ايه المطلوب بقى مني؟ الحقني وهات لي شراب التوت. والتوت ده نجيبه منين يعني؟ دارك ما فيهاش. لا ما فيهاش. انا عارف دكان بيبيعه. نبعت له ياقوت. هات مشوار ياقوت في الاسواق. اما انت صحيح قتلة محلاق كده ما يصحش. مشتاق من بدر الدين مشتاق. استاق اتفلق. انا راح اسيبك. انا قبل المغرب رايح امشي وبلاها حلقة تعطلني. الصبر يا بدر الدين يا ابني الصبر. انا هحلق لك بس ما تزعلش. اعمل لك ايه؟ ما انا لازم اوصل واروح لبدور قبل معادي. العدة هي جاهزة. اتفضل هحلق لك وحياة اولادي. المغرب هو على وش أدان. راح أصلي وارجع للخطاب ومن غير اللف ولا الدوران شرطنا يا بدور نعمل له حساب. عارفة يا بويا. ترمي المنديل فوق الحضرين واللي هيلقفه يبقى خطيبك. يعني احنا خلاص كده متفقين؟ من ناحيتي حقبل بنصيبك وحجوز بنتي بمنديل حظ علشان الهم يزول عني. مش جايز يلقفوا صاحب عز؟ ويجوز يلقفوا سنكوح يعني. وحجوزهولك حسب الشرط. اطمن يابا انا عارفة البخت راح تسعد بيه وحيسعدني. الهمة الهمة حلق الغبرة. ما احنا بنحلق اهو حلوين. المغرب قرب ولا شعر قصتها. كدبت يا بدر الدين. ادي شعريتين يا ابن المرحوم. ده انا سانن الموس عند البراد. طب خلصني وفوت ده اليوم. يعني ما سألتش على الاولاد. الاولاد مين؟ اولادي الحلوين متعافي وبشاندي واخر العنقود جاي. ونسأل ليه عن اولادك؟ لاجل المرحوم. المرحوم مين؟ ابو بدر الدين والدك يا ضنين. اوه انت بتعمل ايه واقف كده ليه؟ اسمعني المغرب راح يدن بالقوة. لازم تفهمني. افهم بس انت عنيف جدا. مش عارف ليه انت خانيني. عشان انا لازم اخلص منك. لازم امشي كده. كده كل الناس هتقول عنك انك مغبول ما بتفهمش. اهدى وححلق لك في ثواني. بقى تبقى عريس ولا تحلق شي. الكل هيقعد وينظم نفسه بنفسه. انا قولي مفهوم. بالراحة عليهم معلم. دولهم خطاب بنت الارض. يقعدوا بنظام. حاكم الفوضاد مليها لزوم. قعدوا خلاص بقى. عديها يا استاذ حرفوش. وانت التاني يا ساقك احيان ما توجهني. انا بنتي هتحتف منديلها واللي هيلقفه يبقى نصيبها. هعتبره من اللحظه دي خطيبها. واحنا موافقين. ادخل يا بدور. ادخل يا بدور. انا بسمح لك. خطابك في المجلس قاعدين. مرعوشة وخايفة وخجلانة. اتشجعي وياكي مرجانة. بص يا حرفوش. دي غزال مقرب ناحيتنا. ايوه يا مرزوق. ادعي لنا تكون من اسمتنا. ارمي المنزيل على خطابك وانا حرض نصيبك من حاضرين. مرجانة الحقي. ايه في ايه يا بدور؟ الخطاب ناقصين بدر الدين. يا خبر ده مجاش. وانا رحت بلاش. ارمي المنديل يا بني يا وام. يهديكي. ارميه يا مادي. يا طفل نشيني على الناحية دي. ارمي المنديل يا بدور على الناس القلقانة. انطقي قولي حاجة يا مرجانة. صلينا المغرب، خلصني. هاخد دقنك تبقى قلاقة. ما بلاها الدقن وتعتقني. عيب عيب تكون عريس ناقصك حاجة. أرجوك الهمة الهمة بقى يا مشتاق. عيب كده، ما توصيش حلاق، طول عمره بيحلق للمرحوم. المرحوم مين؟ أبو بدر الدين والدك يا ضنين. كان صاحبي وصديق إخواتي. يا ياقوت عمرك في إيه؟ بزعج ليه؟ امسك لي الوغد ده بسرعة وكتف لي إيديه. احذر يا ياقوت، احذر احذر يا ياقوت، لكمية طب في إيدي تموت. أنا ساكت هنا لأجل المرحوم. المرحوم مين؟ اتفضل رد يا بدر الدين. المرحوم والدي اللي وصيته كانت يا ياقوت قدري ووعدي. العيشة راح تدل على الخطاب. ارمي المنديل، ارمي يا بدور على اوكس واحد في الحاضرين. يبقى خطيبي يا مرجانة حرام. ناسي المنديل اللي معايا؟ انا حرميه برضو يبقوا اتنين. وكده ابويا يحتار بين الخطيبين. يلا يا مرجانة معايا ارمي، نشيني على واحد شكله حزين. واديني حدفته المنديل وانا نفس الشيء. الحظ ضحك لي وصحصح لي وفتح لي طريق. على ايه يا ساقي يا عدنان يا حزين؟ ما انا نفس الشيء. انت التاني استاذ حرفوش. خطيبين اتنين؟ اللي حصل ده انا ما فهموش. كتبته خلاص قدامك اهو عينه يا سيدي. شوف يا ابن الناس، شوف عمرك ما هتنفذ من ايدي. انا مش عارف مالك بيا يا اشقم حلاق. كده هو يا عديم الحنية، مشتاق من بدر الدين مشتاق. زمن ايه ده انا ما اعرفش. يا سيدي انفذ منه بجلدك، روح لعروستك لا يأثر فيك. كده هو يا قوت. طيب صبرك، ما عرفتش ازاي ربيك خادم عبيد ما بتفهمش. انا رايح لبدور مش حالق، وهكون الاول في الخطاب. وفاكرني هسيبك؟ دي مبادئ ووصيه ابوك فوق الاسباب. في عريس في ليلته ما يحلقش. شربات على كل زباين القهوة. خلاص اصبحت عريس. اقمر يا معلمنا يا عترة يا استاذ حفوظ. وانا برضو كمان ما نزل شربات، ما انا هتأهل وكل ونيس. ما بقاش غير الساق العدماني نفسني، وهو عجوز معهوش هتنافس مين؟ ادي منديل ست بدور اهو جاف وراسي. ودي منديل زيه اهو في ايد. افهمها بقى وخليك رانسي. ايه؟ مش برضو دي قهوة فيها كراسي؟ ايوه يا استاذ حفوش، دي كراسي الناس الزور. راح ادغدغها على دماغ مرسوم. ولا هيتشطر له في ليلته. على ايه بينافس؟ على خيب العرب. حدي هدي الاستاذ حفوظ. عريسين اتنين، دي مصيبه وشيء ما يفرحش. واحد شقه مخرف عدمان، والتاني فتوه ما يحبش. خيبه ونايبه وانا غير راضي. عمال اتكلم وانا بمشي، ما خلاص اتجننت قاضي. بكره اليوم يطلع من غير شمس. اللي بحيرني ان المنديل كان واحد بس، مش عارف ليه اتقسم اتنين. واحد خده مرزوق الشقه، والتاني وقع في ايدي الحرفوش. اتقسم ازاي؟ شيء ما فهموش. كل ده كان ليه؟ انا عايز قاضي يفهمني. قاضي امال انا ايه؟ بقى كده تعملها يا بدر الدين؟ ابعت مرسالي وتتاخر؟ قلنا عليه هادي طلع فرعون، رجاله ما تعرفش تقدر. كان عشم يجيني يا مرجانه. ده يا ست بدور تعلب مكار، وقدر ينسى ان انا هيمانه في غرامه بفكر ليل ونهار. احمدي ربنا مش خطبوك اتنين يحتار فيهم ابوكي؟ ودي مشكله ملهاش ابدا حل. ما هو ممكن واحد يتنازل للتاني وانا اللي اشرب من الخل. حليني بقى على ما يحلوها، خدي لك شهرين. اللي محيرني يا مرجانه فين بدر الدين؟ انا جيت يا حبيبتي يا نور العين. لا مش معقول، انا بحلم بس الحلم جميل. جيت لك يا حبيبتي من الشباك لما اتقفلت كل الابواب، جيت لك طاير بجناح الميل. بس اتاخرت يا بدر الدين، جيت متأخر. الله يجازيه حلاق البين، مشتاق لغبر، عطلني وضيع أحلى معاد. اشتقت إليك وهوايا يا عمري يا دنيتي زاد. خطبوني اتنين لما تأخرت. مش ممكن، بدر الدين لبدور. الظاهر إنه مصابني الدور، ضاع الهوى مني في غمضة عين. احتشموا بقى وخليكوا حلوين، وبلاش نهدوا كلام فاضي. فكروا في البلوى اللي هتحصل لو شافكوا هنا سيدي القاضي. راح يعمل ايه؟ ايه يا بدر الدين، والدي بيغضب ويسور على المليان والفاضي. شوف يعمل ايه وانت نطت لي هنا من الشباك. استحمل لجلك اي هلاك يا حبيبي يا روحي يا بدر الدين. يا حلاوة يا بدر الدين وبدور، اتهمسوا وعكوا كلام فاضي، الدهرة في حتة دماغي بتدور، لا يطبع علينا سيدي القاضي. شكلك بيقول ان انت القاضي. طبعا القاضي، لكن انت انا شفتك فين؟ مش وقت نفكر في الماضي، وياك بقى تلمس بدر الدين لا تبقى ليله ما حصلتش. مين بدر الدين؟ ابن المرحوم واعز الناس صاحب مشتاق، وصاني بيه قبل ما يمشي. انت الحلاق. مالي انا بقى بالاسم ده؟ ايه كده بدر الدين؟ ما هو فوق في الدار مع ست بدور، وزمانهم في الاشواق هايمين. اصل اللي حب ما يهجرش. الويل لمن هجم علينا واقتحم الدار. ايه ده؟ القاضي غضب ودخل داره وكاني دلقت عليه زيت حار. طب ليه كده؟ انا ما اعرفش. فين هو اللص السكاكاتي؟ فين بدر الدين؟ طب اعمل ايه بقى يا حياتي؟ انا اخبيك فين؟ ما هو ابويا طالع على السلم وانا خايفة عليك. قول حاجة اول ما انت سامح، قدرك حيجيك. وانا اعمل ايه؟ فين بس اروح؟ اظهر لي يا سكتي، انا بتابعك مطرح مطروح. السلم ده حيوصل للسوح، اطلعوا بسرعة بقى يا مجنون. خد بالك بس يا بدر الدين. حاضر يا بدور يا ملاك قلبي. راح توحشني يا اغلى حبايبي. وانت يا ملاكي يا روح الروح. يا جدع يا جدع، ما تروح في التوا في السطوح. طالع يا بدور افتكريني. خد بالك بس يا نور عيني. هو فين الوقت؟ مانيش شايفه. الوقت ده مين؟ اللي انت عرفتيه وانا عارفه. فين بدر الدين؟ مش عارفين حد بهذا الاسم. اسكتي لما كلمت بنت يا مرجانة الشوم. قولي فين اللي مشعل النار يا بدور؟ خلي الليلة تعدي. لو اعرف اقول، انا ليها داري، ما في حد دخل عندي يا والدي. الشباك مفتوح، جايز نط وحجيبه مهما انشل والحط. وقولي قولي يا مصر الشباك، اخر يومك انا بتحداك، حتويك الليلة في خط الدين. اصحوا يا اهل الحتة يا نايمين، القاضي حياتي بدر الدين. السطح ده عالي، لو انا نطيت جسمي هيتفرتك 100 حتة. هو في ايه؟ واللمه دي ايه حوالين البيت؟ يا خبر، ده جميع اهل الحته جايين بمشاعل وبأناديل، والزحمه ولا زحام الاسواق، وراجل راكب على بغل عليل. يا مصطي، ده مشتاق الحلاق، ودي ليله ايد يا بدر الدين. يعني اللي بيحصل معرفتوش؟ احلى شنبي وكنا هنا عن كنت عرفت. سادة حرفوش جايين على صوتك وزعيق. المعروف راح والشر هو صاح، احذر من اخوك قبل صديقك. ايه مشتاق؟ قولي حلاق. القاضي هيقتل بدر الدين. مين بدر الدين؟ جاوب حرفوش. وده كمان برضو ما تعرفوش؟ اعرفه من فين؟ مين بدر الدين اللي حيقتله يا ابن القاضي؟ طب يقتله ليه؟ على حاجة بسيطة، كلام فاضي. قال ايه؟ بدر الدين كان طالع لحبيبته بدور زنت الحتة. ايه؟ قلت بدور طالع ليها. طب زعلان ليه؟ مالك انت؟ دي عروست يا ناس، ومانيش راجع الا وبدر الدين هنا جيت. حرفوش غضب ليه؟ معرفش. سيدي بدر الدين راح فيها خلاص. ما انا والدي طلع له وانا قلقانه. مش والدك بس، ده خلق وناس وامم بالنمابيت غضبانه، ومعاهم الاستاذ حرفوش. وكمان حرفوش كان بدري عليه، كان بدري عليه. ما هو بدر الدين جالنا برجليه. انا اغمى عليا يا مرجانة. انا لازم اتصرف هنا دلوقتي. القاضي طالع لي وناوي السوق، لازم اعملها واجازف ونط. واجازف ليه؟ في هنا صندوق، ايوه ادخل فيه، وان كان مكتوب للخير حلاقيه. وادي الغطا وقفلنا خلاص. انتشروا في كل السطح يا ناس، وهاتوني المحتال بدر الدين. عنك يا حمال. دي خلاص، حرفوش هيجيبه في غمضة عين. لو تعتر فيه يا استاذ حرفوش وهيات شنباتك ما تمسوش. ده انت يا مشتاق مخك فاضي. حنيت دلوقتي وخفت عليه. مش علشانه يا سيد القاضي، المرحوم والده موصيني بيه، ولا انت يعني ما تعرفش؟ مش ملهوش اي اثر، زاه ولا بنشي. جايز قفز من ناحيه دي. من ناحيه دي؟ تحتيها البحر. يبقى نحس وغير عادي. الواد غرق على كده وانضر. دي جناية يا قاضي، جناية اللي تسبب فيها جنابك. ونعمل ايه احنا النحس؟ ما هو لازم تنقذ بدر الدين ابن المرحوم. ما انا مش تعمل ياش بنعوم. وانت التاني يا معلمنا يا استاذ حرفوش. انا عديت البحر المالح. والشنبات ده اللي هم ما تبلوش. تبقى المشكلة خلصت. يلا اقفز، ولا انت يعني ما تعرفش ايه؟ اقفز يا حماية بالسابع، بيقول لي جنيه. عايز كده تقفز وياه ومعانا الناس الحلوين دول. عملوها المجانين دول على طول، قفزوا على البحر الناس الذوق. ايه ده؟ الله، انا شايف هنا صندوق. لما ننام لنا حبه بكل هدوء، معقول اكون هنا ولا نمشي؟ مرجانة بتصرخي ليه؟ طلي من الشباك ده وقوليلي شايفة هناك ايه؟ ده والدنا بيسبح في المية، والليلة حزينة وشتوية. الله، ده معاه الشقي حرفوش. ده بيسبح ليه؟ شيء معرفوش. هو اكتر من شخص كمان سبحين. هو حصل ايه؟ جايز بقى سيدي بدر الدين. ماله بدر الدين؟ يمكن رمى نفسه في المية. أنا عارفاه ما بيعرفش يعوم. كده تقري الفتحة على المرحوم. لا مش ممكن يا حبيبي يا كبدي يا ضي العين. بتعددي ليه؟ سايباني يا ست بدور على فين؟ أنا طلع السطح حلقة نصيبي في البحر ونبقى هناك حبيبين. يعني الشباك ده ما ينفعش؟ من نفس المطرح يا حبيبي، أنا هحدف نفسي يا بدر الدين. لو بدر الدين كان هنا غرقان كان أب وبان وعلينا ظاهر. أنا سبت البحر عشان بردان، وإن شاء الله مكان ولا بنده أصلا. لا يا عم القاضي لازم يظهر واحلق شنباتي ما ضربتوش. وإزاي بقى يظهر يا معلم؟ ما تفضلني يا أستاذ حرفوش. في مكان في السطح ما فتشتوش. أيوة أنا فاكر، فيه برج حمام. نطلع له جميعا، ما نسيبهوش. بينا رجال على السطح يا واد. في مخلوق نايم ومرحرح فوق الصندوق ما بيرحمش، وانا مخنوق اصرخ وانوح ولا اصبر حبه؟ جايز يمشي لولا فتحه هوا ما تشوفها العين، كنت بقيت جثه يا بدر الدين. يا رب صبرني وعوض. يا سلام، نوم ما حصلتش. وصندوق ايه؟ لو كان الصندوق ده نصيبي خلاص انا مش ممكن اسيبه. انا ادفع فيه كل اللي معايا هنا في جيبي. معايا كام؟ معايا 5 ابيض. هو انت هنا يا وش أزية؟ مرجانة البنت المرسالة. أيوة يا حلاق النحس أنا، والست بدور زهدة الدنيا هتموت نفسها يا عنيا. الحقها أوان فز تعالى. هتموت روحك ليه يا جميل؟ أنا عايز أحصل بدر الدين. الله، هو ده يستاهل شمس الليل تغرق علشانه في غمضة عين؟ لا لا لا لا يا جميل ما تغرقش. اخرس هنا ولا تنطقش. جيالك يا ملاكي بسرعة، جاية استقبلني يا عمري أوام. بس اوعى المية تكون ساعة، أنا ما استحملش يا روحي زكام. عندكم عندكم ولا حد يتحرك؟ سيبوا الرجالة هنا تهدي. مبسوطة يا بدور؟ جالك والدك، ممكن تهمدي حبة وتهدي؟ طب ليه يا والدي؟ ليه ما تسيبنيش أقابل وعدي؟ شوف شغلك في السطح يا حلفوش. واجب المطلوب. ويا رجالة ويا ما تسيبهوش. الصندوق ده يا جناب القاضي، دكانتي لصندوق محتاجة. شيله شيله يا حلاق لو كان فاضي، ببلاش مش طالب فيه ولا حاجة. نفتحه ونشوف فيه ايه جواه. النبي بايديكوا تساعدوني. شحات وبيؤمر، ايدكم معاه هيطلع باللغي عيوني. حمدا لله، وادي الصندوق احنا فتحناه. تعال تعال القي عليه نظرة يا قاضي. مش فاضي لرغيك، مش فاضي. انا مش طالب غير نظرة عين. بالقوة هتنظر او بالذوق. مين المحتال بدر الدين جوه الصندوق؟ معقول دي حاجة ما تعقلش؟ فين هو؟ سيبني ما تمسكش، راح افشفشه باللطزانة. ابعد يا حرفوش، ده امانة، ده ابن المرحوم. المرحوم مين؟ ليه يا بدر الدين تنسى الماضي؟ والدك اللي عليك وصاني. انا طالع اهو، احبسني يا قاضي. انا معترف اني انا الجاني ودخلت الدار من غير اذنك، بس ابعد ده الحلاق ارجوك. يعني يا بدر الدين قفشوك؟ هستحمل هستحمل علشان ست الحور. ليه خليتهم يا حبيبي شافوك؟ اسألي مشتاق يا حياتي بدور. سمعين سمعين، ده غرام ولا قيس ليلة. خدوا من ده بقى لآخر الليلة، حاكم الغرام ما بيرحمش. المحتال ده أنا حاضي عليه. عمال عرفوش موجود هنا ليه؟ راح أدغدغه وخليه مفري. اهرب يا بدر الدين، اجري من السطح، نط يا نور عيني. وجب يا روح يا نور عمري حنط بس تجيني سبتوا قفزته الجالي اجيب وحماي راضي ما هارب ببغله المرجاني وراح تعبكوا على الفاضي لكن انا هتابعه بنفسي ده ابن المرحوم ده انا لو فرقته ما برتاحش ولا دقش النوم اما انت حلاق ما حصلش انكسرت رجلي يا مرجاني واللي انا فيه ده بسبب الحلاق بيقول لي المرحوم وصاني طلع لي عينيا ونفس يا هداء اجري يا بغل بقى شويه ارمح بيا نروح لبلد تانية ان شاء الله تكون اخر الدنيا او حتى جهنم بس ما اشوفش هناك مشتاق ايه ده مشتاق عامل رابكة عمال تجري بتطرد مين معالية مرزوق من السكة انا لازم احصل بدر الدين بدر الدين مين فارس احلام بنت القاضي المغرم بيها نسي الماضي والعداوات بين ابوه وابوها ما عرفش ان اتنين خطبوها انا وغريمي الاستاذ حرفوش يعني المساله دي ما بتهموش ولا انت لسه ما تعرفش لا ده عايز يتقدم بقى واحنا ما احناش حلوين وهتعمل ايه يا ساقه يا عدمان راح اجري معاك وحنسيه الناس من بدر الدين طب اجري اجري وياك ما تقعش فاضل كام لص من الاوغاد قول يا هلالي الموجود هنا 37 باقي 3 مظبوط كده يا جناب الوالي تقبض على الباقيين تمم في غمضة عين عصابة 40 لا كده لنسيك اسمك يا هلالي تأمرني يا جناب الوالي لا بقى انا لحد يطنشني ولا احب اطلع من البيع فشوش بيع بيتيدي يا معلم حرفوش مش عارف يا جناب القاضي الست بدور ادي منديلها جا فوق راسي طب بس سهل خليك راسي مش عايز حد يرسيني الست بدور دي نور عيني منديلها هو احكم بالذوق اياك ناسي ان كمان مرزوق وياه منديل مرزوق السق راجل عدمان كحيان وعليل لكن اسمته ونصيبه بدور والحق ما يتقسمش اتنين وده معناه ايه معناه ان انا قدام عريسين وده شيء لا يجوز انا عايز فرد وانتم جوز ده كلام مظبوط اطمن لازم الساقه يموت الله ليه وقفت كده انت رايح فين يا معلمنا يا استاذ حرفوش دول خطوه وخطوه ما يستاهلوش قضينا ذوق ناوي على ايه ابدا راح اجيب لك خبر الساقه اوام راح افشفش راس عمنا مرزوق بس انت اللص وتبقوا كده 38 اللص ده مين ده انا بدر الدين بدر الدين ابو زيد ابو غالي ادخل في الصف مع الملاعين فاكر راح تعصى على هلالي انا مطلوب مني 3 مساجين يا هلالي يا ذوق انا مسرقشي ممكن تكتم ولا تنطعشي وتدخل في الصف ادخل في الصف يا ناس انا مظلوم حصلتك اهو يا ابن المرحوم انا قلت هشوفك بعد فراق انت يا حلاق ارجوك شوف شغلك يا هلالي دخلني السجن مع المساجين ولا شوفش الوغد ده قبالي بقى ده يرضيك ده يا ساقة ما تنطق ما هو بدر الدين ملوش مبدأ قال يلهف مني خطيبتي بدور وانتم الاتنين جه عليكم الدور هسجنكم معاه تنفيذا لأوامر الوالي عايز المساجين 40 لا رايق ومزاجك عالي في السجن هنكون مرتاحين يكفي ان هجاور بدر الدين ابن المرحوم تاني يا مشتاق هو انا مش هرتاح منك يوم بطلي شحتفة جلمتيني طلعت عينيا الجوز مني ماله بدر الدين شاب يا عيني كان أمله فيهم يتجوزني. والده كان خصمي اللي بداني وهراني بنفسها بنت سنين. يعني اللي حصل هو اللي جرالي كان ذنب أبوه مش بدر الدين؟ وأنا أعمل إيه يا بدور يعني؟ قلتي لي الاسم وفيت رضيت. مش جم خطابك هنا برضو عملوا لنا سويقة في وسط البيت ورميت المنديل وسطيهم؟ حصرتي على أتعس من فيهم، رسي حظي على الغرابين الاتنين، مرزوق السقة المتصابي وأبو لطزانة المغرور حرفوش. يرديك يدبل ظهر شبابي مع واحد منهم ما بحبوش. الحب ده كلمة ما تلزمنيش، ده نعمهان، ده كلام فاضي. واسكت يا بدور ما تجننينيش، وياكي تنسي ان انا قاضي ووعدت اتنين بجواز بنتي. يعني عايز ايه؟ عايز، انا عايز اخلص من خيبتي، عايز اعرف يرسي العطا على مين. انا اقولك. قولي الله يساعدك. ما تجوزنيش غير بدر الدين. أنا ما تلقحش على قهاوي، أنا قاضي، السمعة ما تسمحش. إن كنت على المعروف ناوي قولها لي وأنا سيبك تمشي. إيه اللي أقوله علشان يرضيك؟ قول البيعة مبروك عليك. البيعة أنهين يا أبو مخ عنين؟ البيعة اللي سببها المنديل، الست بدور بنتك يعني، منديلها معايا وما فرقتوش. السحلة بوشيشة العجمي والحلبة يا معلم حرفوش. اتفضل يا جناب القاضي، زيح السحلب واحكم بالعدل اكون راضي. مش طافح سحلب، مش طايق. طب حلبة حصى؟ ولا حلبة، اعتاني انا متضايق. طب شد الشيشة يا احلى مسا. ممكن تتركني اغور وامشي؟ الظاهر الزوم ما بينفعش. يا جماعه يا ناس، ايوه عندي قضيه. ايه يا معلم حرفوش؟ القاضي ده هو اتجن عليا ووعدني ببنته بوعد فشوش، يرضيكوا كده؟ لا لا لا، وعد الحلوين للحلوين دين. وانا اعمل ايه؟ اعمل ايه لو كانوا عريسين حرفوش والسقة غراب البيت؟ مرزوق السقة خلاص قفشوه، ويا الحلاق مشتاق سجنوه، مش فاضل هنا إلا سيادتي. وأنا مش حدينه يا ناس بنتي. أنا عايز كرسي يكون فاضي، راح أدغدغه فوق راس القاضي. هنجلس ونعلش المندل يعلش يا رهيب. اديها بخوف. اسكتي يا بدور لما احنجل لجني يغيب. ايوه اطلعي فيها بقى يا مرجانة، فين هو علاش المتعفرة؟ عذرا يا علاش يا ابن بهانة، وسماح لو ست بدور غلطت. انت قول لها على اسمتها ونصيبها ما بين الخطاب مين. لو جني جدع قول بدر الدين. بعدين وياك يا ست بدور، ما تخلي الجن يقوم بالدور. الجن يا ناس، مرجانة خلاص مخها طقطق. سامع يا علاش؟ ساكت انت ولا انت النطق ما تعرفهوش؟ اسمعي قلت يا بنت القاضي واحترمي يا شاب كلام الجن. يا نهار مش فايد غير عادي، الصوت زلزل حتى الجدران. من هو يصيبها انت يا علاش؟ واحد شنبات مسلها مفيش. ما هو بدر الدين من غير شنبات. بدر الدين ده ما يلزمنيش. تتشك في مخك امال مين؟ واحد منديلك ما فارقني. وده يطلع مين؟ قول بأمانة. اسمه المكتوب هنا هو. حرفوش. أنا. ايدك عالباقي. ليك حق، بجد خدمتيني والجوه الدور دخلتيني ومثلنا الدور. الجن يا خلق واسمه عليش. ما خلاص خليت الست بدور تعرف بختها وما تنكرهوش. الباقي يا معلم حرفوش. الباقي وزيادة مرجانة، ريحت الناس الحيرانة. الحب صحيح متعب جدا. اواه اواه اواه من الحب. كده تمشي اوام، ما تجيش ابدا الا لما تكون ليله الدخله. اوعدنا يا رب. شيلي الكماده، مانيش سخنه. لا ولع دماغك دفيانه. نار العيا ارحم من حرفوش ابو لطزانه. اسمتي ونصيبي يا مرجانة، مش برضو ده تأكيد الجني؟ سامحني يا رب بقى سامحني. بتكلمي نفسك ليه؟ راح اموت من بعد الشر يا ست بدور. الزمن الاخضر ليه بيفوت؟ ليه كل حاجات حلوة بتجري؟ الحزن بيرقع ليه بالصوت لما الافراح تعرف عمري؟ ليه يا بدر الدين ليلة الخطبة تتأخر عن كل الخطاب؟ ليه تركتني شردة ومكتئبة؟ كان ممكن يعني تدق الباب، بس انت ضلالي يا بدر الدين، كذاب مؤذي. ليلة مش فايدة وستي بتهزي، وانا المتسببة في اللي حصل واللي هيحصل. لازم احكي لها بالظبط على حكاية المندل ووالد جني ما تعرفوش. ايوة يا ستي. في ايه مرجانة؟ الموت آتي؟ موت ايه ده اللي انتي ما بتسيبيهوش؟ امال فيه ايه؟ الجني اللي سمعتي قولته هو حرفوش. حرفوش الوهد ابو لطزانة، ابو طبع لئيم. ايوه يا ستي، انا دخلته الدار عشان طمعي. ربنا ستار وغفور ورحيم، سامحيني ان كنت ما ابعدتوش. جبتيلي حرفوش ابو لطزانة بيحدد اسمتي ونصيبي. اهو ده اللي حصل، وانتي تسببتي يا مرجانة في عيايا وحصرتي ونحيبي. اهو ده اللي جرى. ليه قمتي ليه من الفرش وليه رفع المندل؟ راح افشفش راسك يا لعينة. ليلتك من دلوقتي حزينة، جايبالي حرفوش وبتستغفل. قال ايه وبتفتح لي المندل؟ المندل يا ناس. جلجلتلي تاني على القهوة وانت حرفوش باطح راسك. الليلة مفيش ايها ايوة، نتفاوض وبلاها كراسي. نتفاوض بقى، مفيهاش مهرب. تشرب سحلب ولا كون نفسك في العناب؟ ايوه حاجة، هات كوز عناب هنا لجنابه. عندك عناب والغاوي نقط بحسابه. رأيك ايه في اللي جنابك موعدني عليه؟ ايد بنتي وسبب دختي في الدنيا دي الست بدور. ايوه عليك نور، خطبوها اتنين، انا والساقك كحيان مرزوق. مرزوق في السجن وانا الفاضل، وجنابك مش قد مشاكل. وافق بيا تكسب هي وبلاش الاعذار الواية. ها واية انت بطلت النحوي، اعتبر المسألة منتهية. يعني موافق وتغوروا غوروا سوا انتوا الاتنين في ستين ده؟ الاضي وافق. اسمع مزازيك. كل المشاريب دي على حسابي، الليلة في ظهر يا ناس راضي. وخلاص وخلاص رايح افرح بشبابي واتجوز من بنت القاضي. ياها خبر فيك رجالة. هو انت بقى اللي اسمك مشتاق؟ طبعا يا جناب الوالي انا. وانت المحتال بقى بدر الدين؟ انا مش محتال. امال ليه جابوك في السجن هنا؟ دي حكاية تشرف احكيها على سمعك يا جناب الوالي. ما هي نفس حكايتي وموالي. عايز كده نسمعها في المجلس. جرجرهم فورا يا هلالي. انا عايزه فرح ما حصلش ولا هيحصل ابدا. سامعه يا والدي؟ سامع حرفوش بيقولك ايه؟ سامعه يا بنتي. اسمتنا بقى هنعيط ليه؟ جايز الست بدور مش عارفه ان انا فوق جدا. اه مرضاش بفرح ايحة وميحة. انا عايز الناس يتحدثوا بيه. قلناش حاجة؟ ده انت سماجة حرفوش معهوش وبيتشرف كده. رح نبتدي تاني نلخبط. اه ونعيب في حياتنا الشخصية. انا مش قاعدة حيغمى عليا. سايبالكم المجلس. ها هطلع فوق. تطلعي على فين؟ وصلت تاني. مين؟ السقا العدمان مرزوق ده رقع بالصوت الحياني عشان يدخل هنا للقاضي. ميت فل عليك يا مرجانة. اللي بيحصل هنا هو خيانة ومؤامرة يا ناس. انا فاضل الكيل بنت القاضي خطيبتي. امان العهد يا ناس. وهذا المنديل يشهد بحقوقي مهما يكون. بس احنا عرفنا انك مسجون وطلعت براءه وجيت دغري. اتصرف يا جناب القاضي. عريسين اتنين شيء غير عادي. اتصرف مين؟ ده كلام فاضي. انتم عايزين الكنبه دي؟ ليه بس يا زوق؟ اصل هدغدغها على دماغكم ودماغ مرزوق. اطلع لفوق وارتاح واهده كده. القضيه بقت عقده. عريسين لوحده ده غير عادي. والحل في ايدين القاضي. والقاضي والدي. يا جناب الوالي، الراجل ده هراني وصايا. قال والدي عليا انا موصيه. من يوم ما قابلته اقول لك ايه، اصبح ظلي. اقعد الآن، اهرب الآن، اتخمد الآن، واصحى الاقيه. وبخاف، بخاف لما انظر في مرايه يظهر مشتاق. فضلت السجن بعيد عنه لما الكون ضاق. ما بقاش فيه غير هذا الحلاق. يا خسارة يا ناس. خير ان تعمل شر ان تلقى. بس انت كده جيت على الراجل. مين؟ بدر الدين ابن المرحوم؟ خفت جوازه يجيب له مشاكل. انا خفت يطب يقع ما يقوم. الخوف لما يزيد عن حده على اغلى الناس واعز حبيب يتحول في ثواني ضده، يبقى سلاح صعب وحده رهيب. وحكاية الدب باسم الخوف رمى صاحبه بحجرة وصاب وشه. كان قصده الظاهر والمعروف يحميه من دبانه وينشه. وانت يا مشتاق فكرتني بيه بالدب واقرب شخص اليه. كده ابقى راجل مفهمش. على كل حال ما تفكرش ولا تندمش. هبعت يجيلي هنا القاضي ونجمع الحبيبين بوفاق. وان كان ببدر الدين راضي نفرح لهم دغري يا مشتاق. يا جناب الوالي انا فرطة خلاص. راح اطلع بالجلدي. القاضي فرطة؟ هاي دي نكتة. ودي ورطة ايه؟ الورطة اني وفيت وعدي. الوفا بالوعد ده شيء يتحب ومعنى جميل. من حظي ان كان وعدي اناسب صاحب المنديل. انا عايز افهم من غير الغاز. ما انا شفت بدور على وش جواز. بقى دي الورطة؟ لا دي في نظري بداية الغلطة. سبب بلوية، سبب تعذيبي. فهمني ازاي؟ بنتي قالت لي يا والدي في عرضك ما تجوزنيش الا نصيبي. طالبة الاسم والنصيب. قلت لها طلبك راح البيه. هتجيبي منديل من مناديلك واجمع خطابك وترميه، واللي هيلقفه يبقى نصيبك. عداك العيب، رامت المنديل بين خطابها. معرفش انا دلوقتي ازاي بقى جوز مناديل وهدي الورطة. واحد لقفه السقا الكحيان والتاني حرفوش. شفت الغلطة؟ انا تعبان يا جناب الوالد. مش عارف اجوز بنت البيت. محلولة. يا ريت. ازاي يعني؟ الليلة هنجمع خطابها، بس يكون فيهم بدر الدين. وبدور بنتك بين الخطاب ترمي المنديل، وبشرط تكون مع صبط العين. من تهذا يا جلاب الوادي؟ ده الحل وأمر ما لهش بديل. راح تعمل ملحق لنصيبها ونشوف الاسم لبنتك مين. غموها، الشرط تغموها. اكتر من كده هيغموني. مش عايز حد يوريها. والله ما حد موريني، ما انا قدامكم مع صوت العين. ارمي يا بنتي المنديل فورا. احذفي ورينا نصيبك فين. راح احذفه يا جناب الوالي. تعالالي تعالالي يا منديل تعالالي، مرزوق تعبان خش عليا. ابني يا منديل هذا طوالي، حرفوش غاوي وهلكان غيا. يا رب يا رب انول اللي في بالي. ها يا خبر، ده المنديل في ايديا. بدر الدين ونصيبك يا بدور في الدنيا. زغروطة يا ناس وتكون هي. اسمتي ونصيبي هنا وطلبي بدر الدين. أمرك يا عنيا. انت هنا يا مشتاق واقف؟ لازم يا بدر الدين امشي. باركلي باركلي اسمتي ووعدي بدور. مبروك يا سيدي، ما تزعلش، الليلة فرحك بيقولوا. اذا تعال اما احلق لك تاني يا مشتاق. على كده اهرب؟ ما هو مستحيل يا ابن المرحوم تكون عريس ولا تحلقش. كنتم مع الاسم والنصيب. شارك بالتمثيل صلاح عفيفي وسيد الشرويدي. الهندسة الإذاعية ألفي إبراهيم. الاسم والنصيب سهرة إذاعية، تأليف فاروق صالح، إخراج عبد العزيز زكي.